ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه. ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن. ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء، ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق. فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورة، لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة يبقى أثره. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه وتقلم أظافره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها. وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهن زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح. وإن تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، وليس ذلك بواجب. رابعا، أحكام التكفين. وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت، ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت. والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولففتين. ويكفن الصغير في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولففتين. ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور. ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، ويشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه، وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وعلى مغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب في الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وتحل العقد في القبر. وأما المرأة فتكفن في 5 أثواب إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين. 5 أحكام الصلاة على الميت. ثم يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 25,300، ومسلم برقم 45,900. انتهى. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل آثم. ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد وكون المصلي مكلفا. وأما أركانها فهي القيام فيها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم. وأما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والالتفات على يمينه في التسليم. تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم 3 صفوف، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة، فلا يستفتح، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. حاشية: رواه الحاكم في الجزء الأول الصفحة 11 بعد 500، وصححه على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة، وعلى شرط مسلم من حديث عائشة، والترمذي برقم 24 بعد 1000، وأبو داود برقم 1 بعد 200,000، والنسائي برقم 1310 بعد 2000، وابن ماجه برقم 98,400 بعد 1000، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 300، وفي حديث عائشة بعض الزيادات التي سيذكرها المؤلف. انتهى. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. الصفحة 46 بعد 100. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له. حاشية: رواه مسلم برقم 63,900، والنسائي برقم 111 بعد 2000. انتهى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد،

والنسائي برقم 38 بعد 2000، وأحمد في الجزء الرابع الصفحة 19 20، وابن ماجه برقم 60 بعد 1000، والترمذي برقم 13 بعد 1000، وقال حسن صحيح. انتهى. ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. حاشية. رواه أبو داود برقم 13 بعد 3000، والنسائي برقم 27 بعد 10000، وابن ماجه برقم 50 بعد 1000، والترمذي برقم 46 بعد 1000، وقال حسن غريب، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 20 بعد 500، وصححه على شرط الشيخين، وابن حبان برقم 900 بعد 3000، وابن الجارود برقم 48 بعد 500. انتهى. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وغيره. حاشية. رواه أبو داود برقم 75 بعد 2000، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 88 بعد 200، وصححه. قال الهيثمي في الجزء الأول الصفحة 48: رجاله موثوقون. وحسنه المنذري في الجزء الثاني الصفحة 98، ونسب المناوي للذهبي تصحيحه. انتهى. ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره، ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه تراب ولا يزاد عليه من غير ترابه، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس، ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده، وليعرف بها من غير أن يكتب عليها. الصفحة 48. ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعون له ويستغفرون له، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. حاشية. برقم 21 بعد 3000، والبيهقي في الجزء الرابع الصفحة 56، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 70 بعد 300، وقال صحيح الإسناد وجوده النووي وحسنه الضياء برقم 88. انتهى. وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، بقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. حاشية. برقم 70. انتهى. وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. حاشية. رواه الترمذي برقم 52 بعد 1000، وقال حسن صحيح، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 70 بعد 300، وصححه، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 99 بعد 300، وانظر الورع برقم 82 و100، وانظر لمسلم الصفحة 70 بعد 900. انتهى. ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبور تعلقوا به، ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها أي ببناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. حاشية: رواه أبو داود برقم 36 و200 بعد 3000، والترمذي برقم 20 و300، والنسائي برقم 70 و100 بعد 2000، وأحمد في الجزء الأول الصفحة 29 بعد 200، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 30 بعد 500. انتهى. وفي الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حاشية: رواه البخاري برقم 90 و300 بعد 1000، ومسلم برقم 29 بعد 500. انتهى. ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. حاشية: رواه مسلم برقم 71 و900. انتهى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم. حاشية: حاشية ابن القيم على السنن في الجزء التاسع الصفحة 37. انتهى. سابعا: أحكام التعزية وزيارة القبور. وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت، لما روى ابن ماجة وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعة: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. حاشية: رواه ابن ماجه برقم 1600 بعد 1000. وذكر الهيثمي شاهدا نحوه، وفيه الخليل بن مرة ضعيف، وآخر عند الخطيب في الجزء السابع، وآخر عند الخطيب في الجزء السابع الصفحة 97 بعد 300. انتهى. ووردت بمعناه أحاديث الصفحة 49 و100. ولفظ التعزية أن يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم، ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. حاشية: رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 75 بعد 200، والترمذي برقم 98 و900، وقال حسن صحيح، وأبو داود برقم 32 و100 بعد 3000، وابن ماجه برقم 10 و600 و1000، والضياء برقم 41 و100، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 27 و500، وقال صحيح. انتهى. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم، ويصنعون الطعام، ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن، ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة، لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وإسناده ثقات. حاشية: رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة الرابعة بعد المئتين، وابن ماجه برقم 12600 بعد 1000، وصححه البوصيري، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه، انتهى. وقال الطرطوشي: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة، فهو طامة، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه، انتهى. وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة. حاشية: رواه مسلم برقم 77900 بعد 1000، والترمذي برقم 54 بعد 1000، وقال حسن صحيح، انتهى. ويكون ذلك بدون سفر، فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط: 1- أن يكون الزائر من الرجال لا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. حاشية: رواه الترمذي برقم 56 بعد 1000، وقال حسن صحيح، وابن ماجه برقم 74500، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 30 بعد 500، والبيهقي في الجزء الرابع الصفحة 78، انتهى. 2- أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حاشية: رواه البخاري برقم 89100 بعد 1000، ومسلم برقم 97300 بعد 1000، انتهى. 3- أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب القضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، فهذه زيارة بدعية شركية. الصفحة 50 و100. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حاشية: مجموع الفتاوى في الجزء 26 الصفحة 49 بعد 100، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: زيارة القبور على نوعين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحم. والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.